فيجوز ختم القرآن بأكثر نساء. أن يعني أكثر مدة شهر هذا الصبر الذي يأتي القرآن الشهري كم يكون مؤثر القرآن وفي جزء الوقت هذا الأمر الصحيح أنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.